بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: ومع ذلك، يعني ما تقرر لك من الأصل العظيم وهو الإيمان بالقدر، وأنه أحد أركان الإيمان الستة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف رحمه الله أن من مراتب القدر أن الله خلق أفعال العباد، قال: ومع أن الله هو الذي خلق أفعال العباد لكن جعل لهم مشيئة، لذلك قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، يعني جعل لهم مشيئة، وإن كان قد هو الذي سبحانه هو الذي خلقهم، وهذا من تمام حكمته سبحانه. نعم. وهو الإيمان بالقدر، وأنه أحد أركان الإيمان الستة، وما اشتملت عليه إلا الأشياء الأربعة السابقة. يأتي بعد ذلك عدم منافاة القدر للشر، وأنهما إخوان مصطحبان لا ينافي أحدهما الآخر. أحدهما الآخر. وأنه ما ضاق به صدر إلا المبتدعة، نظروا بعين واحدة وأغضوا عينا، وأخذوا جانبا من النصوص وتركوا جانبا. وهدى الله أهل السنة والجماعة فنظروا بالعينين جميعا، يعني بالعينين جميعا الله خلق وجعل للعباد أيضا مشيئة، يعني الله شاء هذه عين وجعل العباد مشيئة هذه عين الأخرى، لذلك قال السنة يضرب عينين. نعم، يعني خلق الله أفعال العباد، والعباد يخلقون أيضا فعل أنفسهم بأمر الله، عين وعين. نعم. وهدى الله أهل السنة والجماعة فنظروا بالعينين جميعا، وآمنوا بالشرع والقدر جميعا، مثل ما قال: وما تشاءون إلا إن شاء الله، فأثبتوا المشيئتين. نعم. فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، يعني جعل لهم إرادة، ما جعلهم مغلوبين. نعم. ونهاهم عن معصيته ومعصية رسله، يعني لو شخص تقول له لا تشرب الخمر فيقول: ما لي قدرة، الله اللي خلق هذا الفعل في أني أشرب، نقول: لا، الله جعل لك إرادة، لذلك قال: ونهى أن يعصى الله ويعصى رسوله، لك إرادة. نعم. فوجب الإيمان بشرعه وقدره جميعا، بأن يؤمن أن هذا شرعه ويمتثله ويفعله، فإذا امتثل صار من أهل السعادة والقدر، والقدر لا حجة فيه. نعم، لا حجة فيه. تقول مثلا: أنا أشرب الخمر ما أستطيع، وكذا لو شخص يقول: صل، يقول: الله ما كتب لي أن أصلي، يقول: لا، لك قدره ومشيئة. نعم. والقدر لا حجة فيه، وهو تام وماض ولا راد له. مثل شخص تقول له: صلي، يقول: ما كتب الله أن يصلي، ما لك حجة في القدر. نعم. وسبق أن لا يكون الخلق على طريق واحد، بل أن يكون الخلق متفاوتين، كما قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كجنة ونار لتسكنا. وهو اللائق بجلاله، وسواه ليس بكمال. يعني قصده: الله خلق النافع والضار، وجعل لك مشيئة، تختار النافع وتجتنب الضار. من كل شيء خلقنا زوجين لعلك تذكرون، تختار الزوجة التي تناسب، وكذلك الجنة والنار تختار لناسب وتترك الذي لا يناسب، كما قال سبحانه: وهدينا النجدين. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. ولا منافاة بين الشرع والقدر، فإنها ضاقت أعقال القدرية. الشرع يعني الأوامر ونواهي الشرع، والقدر ما قدره الله عز وجل عليك، يعني هذه الأوامر والنواهي، وأن تسعى لفعل الأوامر وتسعى لترك النواهي، فلا منافاة بينهما. نعم. فإنها ضاقت أعقال القدرية ولم تتسع للشرع والقدر جميعا. نعم. القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم أثبتوا الحكمة والشرع وغلوا فيهما ونفوا القدر أو بعضه، وقالوا إن الأمر والنهي بيد الإنسان، فإنها زعمت أنها إذا أثبتت القدر صارت معطلة للشرع. نعم، يعني التبس عليهم، قال الإنسان يفعل ويأمر، لكن لا ننظر، ليس هناك شيء الله يعلمه أو مكتوب، نقول لا، مكتوب والله يعلمه والبشر يعمل، مثل ما قال مسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وما هو مكتوب له أو عليه. نعم. وقابلها طائفة القدرية الجبرية فغلبت جانب القدر وغلت فيه وعطلت جانب الشرع، وقالوا إن العبد مجبور لا فعل له، وإنما هو كالأشجار في مهب الريح إلى آخره، يعني ما يعلم عن شيء، هو إذا أمر بالصلاة يصلي، ما أمر ما يصلي، إذا وجد من نفسه شعور بالصلاة صلى، ما وجد ما صلى، لماذا يقول أنا مجبور؟ نقول خطأ. ومثل أيضا لو شخص تقول لماذا فعلت كذا فيقول غصب عني، نقول له ما ليس غصب عنك، يعني الجملة هذه خطأ، فلك إرادة. نعم. وأهل السنة قالوا له فعل صحيح واختيار صحيح، ويحمد على فعل الخير ويدم ويعاقب على فعل الشر، فهدى الله أهل الحق أهل السنة والجماعة. نعم، ذاك الله يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، جعل له الخير والشر، ويثاب على الخير ويذم على الشر. نعم. فهدى الله أهل الحق أهل السنة والجماعة فآمنوا بالشرع والقدر، وقالوا ما في الكون كله خلق لله. ما في الكون كله؟ ما في الكون كله خلق لله، فالأفعال فعل للمخلوق. والله خالق المخلوق وفعله، لكن جعل له فعلا. نعم. فالأفعال فعل للمخلوق. نعم. أيوة. خلق للرب، فأفعالهم نسبتها إلى الله نسبة خلق وإيجاد، ونسبتها إلى العبد نسبة فعل. عد الكلام. فأفعالهم نسبتها إلى الله نسبة خلق وإيجاد. نعم. ونسبتها إلى العبد نسبة فعل. نعم، يعني العبد هو اللي يفعل، لكن اللي خلق هذا الفعل منه حقيقة هو الله، والله خلقكم وما تعملون، لذلك كل مصلي يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لولا إعانة الله لم نستطع نفعل شيئا. نعم. فالشرع والقدر متلازمان، ولا حجة في القدر على الشرع، فالقدر ركز الله في عقول العباد معرفة النافع من الضار، وأحدهم يعرف الضار ويجتنبه. بل قد ركز الله في قلوب العباد معرفة النافع من الضار. يعني فطرة حتى الطفل الصغير يهرب من النار ويحب الحلوى مثلا، فطرة. وكذلك البهيمة تتجه للأخضر وتترك النار، وكذا اليابس. نعم. بل قد ركز الله في قلوب العباد معرفة النافع من الضار. معرفة، أيوة. معرفة النافع من الضار، وأحدهم يعرف الضار ويجتنبه والنافع فيأتيه، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. سبحانه، يعني لما بين المصنف أن الله خلق أشياء ويحبها وهي الطاعات ويحب أهلها، وخلق أشياء ولا يحبها ولا يحب أهلها، وجعل لهم إرادة، فمن امتثل أوامر الله وقعت في حق إرادة الدينية والكونية، ومن عصى الله اجتمعت في حق ومن عصى الله كانت في حق الإرادة الكونية فقط. يعني مع خلق الله للمعاصي لا يحب أهل المعاصي، فإذا قال لصاحب المعصية الله كتب علي ذلك، نقول كتب الله عليك ذلك لكن لك إرادة. نعم، لذلك مثل المصنف حتى يزول اللبس، قال وهو سبحانه يحب المتقين لأنه امتثلوا أمره، وثم قال ولا يحب الكافرين لأنه لم يمتثلوا أمره. والله سبحانه ما يظلم أحدا، فلا يحب الكافر وهو مسلوب الإرادة، وإنه لا يحب الكافر لأن بين له طريق الحق، لكن الكافر أبى إلا طريق الباطل. نعم، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجين، فلا يدخل. إنه لا يحب المسلمين، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لهم إرادة يتبعونكم أبو. نعم، ففرق بين المحبة والإرادة، لا كما زعمه المبتدعة الذين يقولون ما شاءه فقد أحبه، بل يريد سبحانه وتعالى أشياء لا يحبها أشياء لا يحبها وقد أراد مثل عبادة الأصنام، الله أرادها لكن ما يحبها، لكن بين للناس أن هذه ضلالة، ومن يفعل ذلك يدخل النار. نعم، وقد أراد كفر إبليس وكفر الكفار، ومع ذلك لا يحبه لكونه ظلما وفسادا، فهو سبحانه لا يحب الكافرين، ومع ذلك أفعالهم بقدرته وقضائه. هذا الشاهد، ومع ذلك أفعالهم بقدرته بقدرتهم ومع ذلك نعم أفعالهم بقدرته وقضائه، مع عدم سلبه سبحانه وتعالى لإرادتهم، بل قد يجادل يقول أنا الحق، كما قال سبحانه يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، من شدة الجدال. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم هم يجادلون. نعم، يحبه قدرا ولا يحبه شرعا، فإنه يحب ذلك ولا يحب المفعول، يحب القضاء والقدر في أهل الشقاء وما يترتب عليه مبغوض له، فعلمه وقضاؤه كله جميل، والله يحب كل جميل سبحانه وتعالى. مثل أيضا لو الأب قال لابنه كل من هذا ولا تأكل من هذا، وقد يفعل الطفل هذا بالأكل ويذمه وهو ما أرادها الأب، ولو أكل الطفل ما أراده الأب قال كل الحلوى فأكلها يحبه الأب ويحب ذلك الفعل، واضح؟ كذلك مشيئة الله عز وجل تحت فوق مشيئة العباد، ومشيئة العباد تحت مشيئة الله. الله أعلم.